الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري بعد تعليقات فضيلة الشيخ أبي عبد الله المصطفى العدوي حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وإياكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنصوة ويداه في كمه. كان القوم وقال ويداه في كمه، فما أعرف المفروض أيدي عادي يعني ممكن يسجد يضع اليد أيضا على مواضع السجود، ممكن تباشر الأرض أو ممكن يكون بينها وبين الأرض حائل، فالعمائم حائل بين الجبهة وبين الأرض، والكم حائل بين اليد وبين الأرض. أنا قصدت ويداه، فالعيد الضمير عيد على الحسن، فكيف القوم يعني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. نعم، الشاهد واضح يعني، لا يحتاج شيء على التنبيه. ممكن نسجد على العمائم، ممكن نسجد على الثياب. نعم تفضل. الشافعي منع السجود بحديث ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في جباهنا وأيدينا ولم يشكنا. رواية مسلم. كان خلاف قائم، هل تبدع لها تصل خباب اللي هي الطويلة في مكة أو لا؟ جزاك الله خير. شكونا لرسول الله حر رمضان فلم يشكنا، لا تتعلق بالسجود فقط، ممكن تأخير الصلاة. ولذلك فالرسول بعد ذلك قبل شكواهم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء بلال يؤذن ذات يوم حار فقال النبي: أبرد أبرد، يعني انتظر حتى يحصل البرد. والبرد. اتفضل. قال: باب الصلاة في النعال. قال رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ورد في الصلاة في النعال ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الضعيف، وهذا أصرح ما فيها في الصحيحين: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وجاء الحديث أو جاءت الحديث بلفظ الأمر: صلوا في نعلكم لا تشبهوا باليهود، ولكن الأمر ليس على الوجوب كما هو معلوم، فكم من مرة صلى النبي غير منتعل، الأمر على التجويز لو سلم الخبر من الإشكالات. وقد كان لشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رسالة في هذا الصدد اسمها شرعية الصلاة في النعال، وجنح إلى أن حديث الصلاة في النعال تصل إلى حد التواتر. فلما عتب بأن بعضها ضعيف والتواتر من شروطه أن تكون الطرق متماسكة إلى حد ما، فقال: مع كثرة الطرق لا يؤثر ضعف الضعيف فيها على سائرها. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى في النعال وصلى الصحابة خلفه في نعالهم، فنزع النبي عليه فنزع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال لهم: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذن. فمعنى ذلك أن خلع النبي عليه الصلاة والسلام لنعليه كان لعلة وهي وجود الأذى، لكنه أقر سير الصحابة على لبس النعال. ولكن ولأن أبويس كثيرا ما يعترض هو ليته يعترض من تلقاء عقل، لكن الكمبيوتر شغال. كيف توجه يا أبا أويس اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا في شرع من قبلنا؟ لا، ليس في شرع من قبلنا، ليس في شرع، لا تقل في شرع من قبلنا. اخلع عليك، التعليل واضح، إنك بالوادي المقدس طوى. وهل كان هو يصلي؟ ما ورد أنه كان في الصلاة، لكن فالتعليل إذن سينسحب على الوادي المقدس، قل خاص مثلا بالوادي المقدس. وهو وقال بعض العلماء لأن عليه كانت من جلد حمار لم يزكى، ولا يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أقوال بعض المفسرين. فالشاهد أنه كان بالوادي المقدس، هذا أقصى ما يقال، إنك بالوادي المقدس طوى، كانت في هذا الوادي، وبخصوصية لموسى صلى الله عليه وسلم. ليس الحرم، الحرم ليس كالطور الذي ينادي فيه ربه سبحانه وتعالى. الصلاة ينادي ربه. قل إيه؟ الصلاة ينادي ربه. يعني أنت تكلم ربك يكلمك، وأنت تصلي ربك يكلمك، ولا أنت لتناجي ربك؟ قال عبد الحمد لله، قال الله ارحمني عبد. يعني يصلح هذا يا بهند؟ يعني عايز يقيس تكليم الله لموسى، يقول لك ما احنا كذلك في الصلاة نناجي ربنا، وإذا قلنا الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وأنت تسمع كلام الله؟ تسمع ها؟ ممكن بهذا، يعني ايه الفرق بينك وبين كلام الله موسى؟ ابو ويس الكليم، ابو ويس الكليم. ايوه يا شيخ مصطفى، ما ينفعلوش لك الوادي المقدس كان فيه تعظيم. يعني انت متخيل كلامه؟ انا مش عارف كيف وصل الى هذا الفكر. يعني ويستدل اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ايش قياس هذا بتكليم الله لموسى؟ يعني ماشي حرك، تفضل يا بني، حرك يا بني. قال: باب الصلاة في الخفاف. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام ابن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. المسح على الخفين مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد أورده بعض العلماء الذين صنفوا في عقيدة أهل السنة والجماعة، أوردوه في كتب العقيدة. فإن قلت كيف هو مسألة فقهية، كيف تورد في كتب العقيدة؟ لا، هي العقيدة معناه ما المعتقد، ما معتقدكم في المسح على الخفين؟ معتقدنا في المسح على الخفين أنه بإجماع للسنة جائز. قد وردت عشرات الأحاديث في المسح على الخفين، بل متواتر مسح الخفين متواتر. نعم، كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي. لماذا يعجبهم حديث جرير عن غيره من الصحابة؟ لا لأنه أوثق، لا، والصحابة منهم من هو أوثق من جرير مرات، لكن لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، لأن الحديث التي قبل نزول سورة المائدة قد يقال إنها منسوخة، لكن بعد نزول سورة المائدة لن تكون منسوخة، يعني لا نسخ في حديث جرير، بل هو سيكون الناسخ لما قبله. تفضل. البخاري أورد هذا الأثر، قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جرير، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. نعم، دليل آخر على المسح على الخفين والصلاة بالخفاف. وهذا الحديث محله في كتب الطهارة، محله أيضا في كتب الصلاة في كتب الصلاة. نعم. قال باب إذا لم يتم السجود. نعم. قال أخبرنا الصلت ابن محمد أخبرنا مهدي. الصلت ابن محمد أو الصلت ابن محمد؟ الصلت ابن محمد. أحسنت. قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. كلام حذيفة رضي الله عنه. لكن هل معناها مت كافرا؟ لا لا، ليس المراد. تفضل. لماذا لم يرد حديث ابن سيرك الصلاة هنا؟ ألا يتأثر بالموقف هذا؟ هو لو كان في باب الطمأنينة كان الألق يأتي بحديث المسيء في صلاة، لكن باب آخر. تفضل. قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. نعم. قال أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز. من ابن هرمز يا أشرف؟ أنت لا، أنت فادي ونحن في آخر. ماشي. ابن هرمز. من ابن هرمز؟ عبد الرحمن بن الأعرج. إيه إيش مصطفى، أنت رجل من أهل الحديث ما شاء الله. عبد الرحمن بن أي من أهل الدعابة ومن أهل الحديث. الحمد لله. الحمد لله. تعرف الأعمش؟ نعم. أيوة تعرف أنت، إذا قرأت دعاباته مادة يعني تصلح معك. يعني كان مرة يذكرون وليحرر السند، لكن في التراجم كان في إمام جالس يحدث بالأحاديث الضعيفة والموضوع في المسجد، وجلس معهم من؟ الأعمش. فالأعمش رفع يده وجلس ينتف الإبط. شيخ لي احترم نفسك يا أخي، احنا في قال أنا في سنة وأنت في بدعة. لأنه يحدث بالضعيف. يعني عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. شيخ يا أبا هند، في هذه الأحوال في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظني أنك كانت لك بعض النظرات على كتاب صفة صلاة النبي للشيخ ناصر، لكنك تقهقرت، ما أدري عن عمد أو عن غير عمد. إذا أردنا أن نأخذ كيفية سجود الرسول، لا يصلح أن أبني الكيفية على حديث واحد. يعني ممكن عبد الله ابن بحينة يقول كان النبي يجافي في صلاته. طيب، هل الصحابة الآخرون رووا روايات أخرى عن رسول الله في صفة الصلاة أم لا؟ إذا كانت تعددت النقولات، كما في جلسة التشهد مثلا، بعضهم رأى النبي متوركا في التشهد الأخير، بعضهم رأى النبي مفترشا، فبتتعدد الأحوال، فلا ينبغي أن أحصر صفة الصلاة في حديث واحد، خاصة إذا وردت نصوص عن صحابة آخرين تفيد التنوع، تفيد التنوع. فمثلا إذا اقتصرنا مثلا على حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. طيب، هل هذا هو دعاء الاستفتاح فقط أم وردت أدوات استفتاح أخرى؟ يعني مثلا علي سمع النبي يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي، وتعددت أدعية الاستفتاح. فمع ذلك إن نأخذ دعاء الاستفتاح ليس من حديث واحد، إنما ننوع. لكن إذا اتفقت كلمتهم على شيء واحد فحينئذ تتغير المسألة. وهل أمر النبي بالمجافاة بين اليدين حتى يرى بياض الإبط أم أنه مجرد فعل فعله أحيانا؟ هذه أيضا تحرر، هذه أيضا تحرر. وما العمل إذا كنت في جماعة ولا تستطيع أن تفعل ذلك؟ يعني السؤال هو هل أمر النبي بهذه المجافاة أو أنه مأخوذ من حديث صلوا كما رأيتموني أصلي؟ طيب هل صلاة النبي كانت مرة واحدة أو صلى عدة صلوات ونقلت عنه عدة نقولات؟ الكلام واضح؟ وسبق وبينا مسألة السنن التوفقية، هل الشيء هذا حدث توفقا أم لا؟ والسنن التوفقية هذه ما رأيت أحدا جمع فيها كتابا، وليت يكون هناك من يجمع كتابا في السنن التوفقية. يعني ما معنى التي فعلها النبي توفقا؟ يعني مثل مثلا أمر النبي امرأة فقال لها مري غلامك النجار يصنع لي منبرا. المرأة عملت المنبر ثلاث درجات، هل يلزم أن يكون المنبر ثلاث درجات ولا جاء توفقا؟ مثلا الرسول سافر 19 يوما يقصر الصلاة، طيب أنا سافرت 20 يوم أقصر ولا أتم؟ فسافر جاء توفقا، يعني ما كان يعني مرتب أني كنت 19 يوما. وهكذا أمور كثيرة، فتحتاج هذه المسألة إلى كتاب يصنف في هذا الباب، لأنه سيكون أصلا في مسائل كثيرة والله أعلم. هل يفرق بين المعاملات والعبادات؟ لا، كلامنا على العبادات. أما المعاملات أغلب المعاملات ترجع إلى أحوال الناس، ترجع إلى أحوال الناس، ضبط حقوق الناس سواء حقوق البائع أو حقوق المشتري. يعني المعاملات في الغالب ليست هي بتلك الأمور التعبدية المحضة التي يعني لا يجوز لنا خلافها إلا في أشياء معينة. مثلا نهى النبي عن بيع الدم، نهى النبي عن بيع الخنزير، نهى النبي عن بيع الكلب مثلا، فهذه أمور تعبدية. لماذا أمور تعبدية؟ سمعنا وأطعنا. لكن الأشياء التي تضبط بها المعاملات ولا تضيع بها الحقوق كبيع الملامسة، يعني بيع الملامسة هذا ثوب مطبق مثلا، أشتريه بمجرد ملامستي له، طب لك ممكن إذا تفرد يظهر عيب. فالنبي نعم بيع الملامسة، لكن هل يجوز بيع الملامسة في زمننا ولا يجوز؟ إذا كان في ضمان لا بأس. يعني الآن مثلا أنت ذهب تشتري كرتونة مليئة بالملابس، سموها درجن، درجن دي يعني دست، حتى الدست أو الدرجن لا أظن ليست عربية، لا درجن ولا دستة، فارسي معرف كل. لكن افترض تشتري درجن مثلا، إذا جلست تقول للبائع استنى نافذي الدرجن أفك، هتفك ثياب وتطلع الدبابيس ومش عارف، طب انت بتشتري 100 كرتونه تتاجر جمله، هتفتح هتفتح بهذه الطريقه كم ما تستطيع يوميا ستشتري. فالضمان هنا يكون يكون ضامنا، الضمان يكون قائما مقام الملامسه. اذا وجد الغش خلاص بالضمان. وفي أشياء ما تستطيع تفعلها أبدا، يعني في سلعة على سبيل المثال ذهب شخص اشترى كرتون لمبات كهرباء، في مثلا 50 لمبة مثلا، لن تستطيع أن تجلس تقول كل لمبة أن يعني أجلس أشغلها أجربها مفتوحة ولا يعني سليمة ولا خربانة، مكسورة ولا غير مكسورة، ممكن في داخل الكرتون واحدة مكسورة مثلا. فبده نسب يعني معينة، في 5% أو 10% احتياطا، إلا إذا أثبت أن في كراتين كاملة خربانة بترجع تقوم مقام اللمس والمنافسة. فالمعاملات الأمور فيها ليست كأمور العبادات. العبادة ما تفكر امسح النعل، ليه امسح النعل؟ تيمم، ليه اتيمم؟ امر الله. يعني واحد ممكن يقول لك ما فائدة التيمم، والصلاني يقول لك ايه فائدة انك تضرب الارض وتعمل كده وكده. اقول فائدته، فائدته الكبرى لدي النساء من مطيع لله، ولا هو امرني وانا امتثلت. لكن في البيوع، في المعاملات، في الاشياء ممكن تتدخل عقول بني ادم ما لم تخالف يعني نصوصا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. يعني يقول أخوكم أبو ويس الذي يبده أن يضع بصمته في حديث آخر، حديث عبد الله بن بحينة فيه أيضا أنه كان يجافي. طيب ممكن يكون في رواية ثالثة، الاستقراء، وضغط على زر التلفون قال المجافاة وطلع. لكن ممكن يكون في مروية بلفظ آخر. مفهوم الكلام هذا؟ أيوه. تسحب منه اللاب هيبقى عاريا. تفضل. يعني أفضل شيخ ربنا يحفظكم، أنا فهمت من فضيلتك إن في أمرين ممكن بهما إن شاء الله تنتهي كثير من المشاكل. الأمر الأول أن النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات لا يؤخذ من حديث واحد، لكن ينظر إلى طبعاً الصفات اللي طبعاً. فهذا ينهي كثير من المشاكل. يعني على سبيل المثال تكبيرة الإحرام مثلا، أول شيء إلى أين أرفع الأيدي مثلا؟ نعم. هل أرفع الأيدي من محاذاة المنكبين؟ وردت. هل أرفعها من محاذاة شحمة الأذنين؟ وردت. هل لا أبالي؟ المهم أرفع فقط؟ وردت. فمثل دي يعني تريح الناس. هل ورد من النبي أمر حتم لا ارفع يديك حتى تحاذي المنكبين أو حتى تحاذي الشحمة؟ ما ورد أمر، فأصبح في الأمر جلسة التشهد، أتورك أفترش، أتورك أو أفترش، في الأمر ساعة. إذن هذا سيحل كثير من الخلاف بإذن الله، الحمد لله. الأمر الثاني الأمر التوافقي، النظر لأفعال النبي التي ورد التوافق. أيه. الحمد لله. نعم، التوافق ده مسألة سلعة عظيمة. المشكلة لم نجد كتابا. أعمل بس لما نعرفك كفءا. نعم. أنت شرفتنا الليلة وهتعمل بحث في السنة التوافقية، لازم تعرف الآلة كيف تصحح، كيف تضعف، كيف تعل، كيف تخرج، ده حتى يكون احنا ما احنا في الدردشة اللي يعني غيرنا ممكن يجيب لك كتاب ويقول لك رجع. طيب انت ما اتيت بالبحث من اهل العلم، هل جمعت الروايات؟ كيف تجمع الروايات؟ كيف هل نظرت في الرجال؟ هل تعرف الرجال؟ هل تعرف العلل؟ رجعت العلل؟ فلازم الاول نشوفك، نقلبك كده يمين وشمال نشوف ايه وضعك. هل يجوز لك ان تطوف بالسيد البدوي وانت على غير وضوء؟ ماشي ماشي خلاص. الله يكرمك. هذا من باب سؤال الاختبار يعني الفن. ماشي، ما انا عارف انه هو بس تفطن ايمن جزاه الله خير. بوك قلت ان ايمن تفطن للسؤال. الحمد لله. هذا في معرض الثناء عليه. انا كنت معك من 15 عاما والتحقت في بورسعيد في بعض الارشاد. انا خريج حديث اصول دين من عندكم يعني. اهلا وسهلا بيه. وجيت لي يومين في الدائره. وانت واعز يعني واعز اول، الف مبروك عليه. الله يفعل بك. لو كان عندك يا عم صاحبك. الحمد لله على ادمنا، شرفنا. الله يكرم. قال رحمه الله كنت معك اخذت العلل ونجحت ودخلت. درست معنا الدرقطني. نعم درست معك العلل. الحمد لله. الحمد لله نفع الله بك. بس الاشكاليه بس ان يعني انت شكلك كبر وكنت عندنا يعني ورور صغير، فالآن شكلك والله ما عرفتك أيمن، لكن الحمد لله يعني أنك على الجدة. الحمد لله. ماشي. قال رحمه الله باب فضل استقبال القبلة. نعم. يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاله أبو حميد عن النبي، يعني هل قال النبي استقبل القبلة بأطراف رجليك؟ لازم تنظر هذه المسألة، قرب نقربك فيها. هل هو قاله بقول اقرأ التبويب تاني يا هندي كده. قال يستقبل بأطراف رجليه قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أبو حميد يعني يقول إن النبي قال أو فعل، مش واضحة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة. حرر لنا هذه المسألة، هل هذا الحديث معلق عند البخاري؟ والمعلق قد يكون صحيح وقد يكون ضعيفا. أي حرر هذه الجزئية كعينة يعني. ماشي، أمر أو فعل؟ ليس فيه الأمر. شيخنا الله حفظه في مسألة هذه المسألة، لو قال قائل أن السنة ما نقل إلينا من قول أو فعل. طيب. الفعل يعني لا يخرج عن حيز ال الرعاية به في العبادة. الفعل مأخوذ به، لكن هل تعددت الأفعال في الموطن الواحد أم لا؟ هذا السؤال. ما كل بينقل فعل عن رسول الله. قل نحن ذكرنا مثالا وقلت انه ريحنا كثيرا هذا المثال جدا، استرحت بسببه. ذكرت ان احد اخواننا الله يحفظه من مده طويله جاءنا، الاخ محمود صاحب الاسماعيلية الله يحفظه، واستنكر، قال لماذا تجلس مفترشا في الفجر؟ قلت له ولماذا لا اجلس مفترشا؟ قال لي الشيخ فلان عمل كتاب في صفة الصلاة. قل لا تتورك. طيب يا أخي يا محمود، أنت لك شهران من الآن تعمل البحث في هذه الجزئية، صفة الافتراش في الصلاة، صفة الجلوس في التشهد. بعد مدة جلنا بعد الشهرين، إلى ماذا انتهيت يا محمود؟ قال انتهيت إلى الآتي، هناك من العلماء من قال، من أصحاب المذاهب، أربعة أصحاب المذاهب أذكرهم فقط دون غيره، أن هناك من أصحاب المذاهب من قال نفترش في كل تشهد، وصاحب مذهب آخر قال نتورك في كل تشهد، واحد الملك واحد الحنفي، والحنابلة والشافعية قالوا إذا كانت الصلاة رباعية افترشنا في الأوسط وتوركنا في الأخير. واختلف الشافعي وأحمد في الصلاة ذات التشهد الواحد، هل أفترش أم أتورك؟ وكل أتى بدليل، كل واحد أتى بدليل. لكن أعجبتنا مقولة الإمام الشافعي التي معناها أنني وإن كنت أختار رأيا معينا لكن أرى الأمر في ذلك واسعا، لأن النبي ما صلى صلاة واحدة، صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون كل الصحابي رأى النبي على حال فنقل الحال التي رآها، وكلهم أهل صدق وأهل فضل، فلا مانع أن تفعل بهذا أحيانا، وإن كان الشافع يقول ولكني أختار كذا وكذا، لكن وسع الأمر، لأن النبي ما صلى صلاة واحدة إنما صلى آلاف الصلوات. والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون ابن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. بارك الله فيك. بارك الله يبارك فيك. حفظك. وسلمك الله وشكر الله لك. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا والحديث شرح أوسع إن شاء الله في مقام أوسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.